شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن يسر الله تعالى لنا صيام اليوم الأول من هذا الشهر المبارك الكريم، وها نحن اليوم في نفحات اليوم الثاني، وما هي إلا ساعات وينتهي عنا هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أيها الأحبة الكرام، من أعظم الآداب التي يؤدب عليها الصيام أن يحفظ الإنسان لسانه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور هو الكلام الباطل، كمن يسب أو يشتم أو ربما اغتاب أو لعن أو كذا، والعمل به هو العمل الباطل، العمل المحرم. فقال عليه الصلاة والسلام: الإنسان الذي لم يمنعه صومه من أن يتكلم بالحرام أو أن يعمل الحرام فما الحاجة من صومه؟ ما التأثير الذي أثره فيه الصوم؟ أين الأدب الذي أدبه به الصوم؟ قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فدل قوله عليه الصلاة والسلام ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، دل هذا على أن الصوم يتأثر بأخلاق الصائم، فينبغي على الصائم أن يتأدب بأداب الصيام، أن يتعلم كيف الآداب الشرعية المتعلقة بهذا الصيام في تعاملي مع الناس، في ضبطي للساني، في تعاملي مع نفسي، مع أولادي، في تعاملي مع خالقي عز وجل، في عملي بالعبادات الصالحات. ولا شك أن الله جل وعلا أمر عموما بحسن الخلق سواء كنت صائما أو غير صائم، كما قال الله جل وعلا مادحا نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. فدل هذا أيها الأحبة الكرام على أن الصوم يربي الإنسان فعلا على أن يكون متخلقا بالأخلاق الحسنة، أن يذكر أنه صائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. يعني إذا واحد سب هذا الصائم فليقولها مرتين، يقولها الأولى تذكيرا لنفسه، كأنه يقول: يا نفس أنا صائم، والصائم لا يليق به أن يساب أحدا، والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وكذلك يقول: إني صائم الأخرى، دلالة على تنبيه من أمامه. أسأل الله أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. نعم، من معنا يا شباب؟ تفضلوا. عبد العزيز تفضل، الله يسلم. تفضل عبد العزيز. مرحبا يا عبد العزيز. وعليكم السلام، الله يحييك. تفضل، الله يسلمك. شيخ اشهد الله اني احبك في الله. الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب العالمين. شيخ طبعا عندي سؤالين، يعني السؤال الاول وهو: ما حكم يعني من وضع كريم تفتيح البشرة على الوجه؟ ايه طيب، اثناء الصوم. طيب غيره؟ اي نعم. السؤال الثاني: ما حكم من حلق يحلق لحيته يعني في حلق اللحية ومالته، وهو ما يقبلون الدائرة الحكومية ما تقبل إذا ما حلق اللحية مالته؟ عسكري يعني ولا كيف؟ وشيخ ما هي السؤال الأخير، ما هي آيات القلق؟ طيب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك عبد العزيز، وبلغ سلامي لكل أحبابنا في العراق. سلمة تفضلي، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك سعيد يا شيخ. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. سؤالي يا شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول أني عندي رضيعة عندها 4 أشهر. نعم. ويعني في أوقات الصلاة وأوقات اللي أريد يعني أقرأ قرآن وأتعبد يعني بتبكي كثير، ويعني ما بركز في صلاتي ولا في خشوعي يعني. نعم. هل هذا يؤثر على الصلاة؟ طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك يا سلمى. سؤال ثاني يا شيخ. تفضلي. إننا إخوة، إحنا 5 إخوان ووالدتي متوفية يعني 2 عامين. نعم. ألو. أسمعك تفضلي. يعني والدتي متوفية منذ 2 عامين وأبي يريد زواج، لكن إخواني معارضين بشدة. كم عمره والدك؟ عمره 65 سنة. لكنه في قوته ومتماسك يعني صحته يعني جيدة متماسك يعني. يعني متماسك والحمد لله، ولي أخت وأخ يخدمونه في البيت يعني من لبس وشرب وكل. طيب لماذا يا سلمى يمنعونه من الزواج وهو أمر أباحه الله تعالى له؟ يا شيخ يمنعونه لأن والدي رجل طيب جدا ويخافون عليه من امرأة يعني أنت تعرف يعني. طيب هم يعني قد يعني تحتال عليه وتأخذ أمواله وكذا. نعم. لكن نعم. أختي سلمى لماذا لا تشاركونه أنتم في البحث عن المرأة الخيرة التي أخلاقها حسنة ونفسها طيبة مثله؟ لماذا لا تختارون له أنتم أيضا ما يعني ما هو مناسب؟ والله يا شيخ أنا لست معارضة، لكن عندي أخوين يعني ذكور هم اللي معارضين بشدة ولا يريدون، يقولون يعني إن ليست لا يمكن أي امرأة في مكانة أمي يعني أن تدخل البيت وهكذا. طيب سأتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم سلمى. فاطمة تفضلي. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ أنا عندي سؤال، بغيت أعرف أن الله يحاسب الإنسان على الخاتمة، لأن مرات يقولون ها مات وهو مثلا يغني على المسرح أو ولا أن يعني الله يحاسبنا بالميزان، يعني شو اكتسبنا يعني في سلة الذنوب والسيئات، ويكون في مثل حسبة وعقب الله يحاسبنا عليها. جميل. ها سؤالي. وفي سؤال ثاني، احنا كنا يعني قبل كم يوم في بلد اجنبي واستوقفتنا وحدة يعني منصرة، يعني احنا ما يعني شوي جاهليناها، بس هي حسيت تحركتها يعني كأنها شوي تشتمنا، فرجعت لها اني اقولها يعني ايبكي، وها طلعتي ما تشتمنا بس يعني وقفنا لها عقب انا وزوجي سنة نكلمها، فما ادري ها صح ولا غلط ان احنا نحاول نكلمهم يعني. ما عليكم، بس جزاكم الله خير، انتم كلمتوها من باب يعني تعريف يعني الاسلام، وحسيت انه غلط ان اعطيناها وايد وي. اي طيب زين، سأتكلم عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. الله يحييكم. ام محمد تفضلي. الو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. يا شيخ انا امراه متزوجه. نعم. وامراه عامله. نعم. والان انا حامل يعني في الشهور الاولى. نعم. ودائما زوجي يشتكي يعني انه انا دائما اقول اني تعبانه. انا ما اقول اني تعبانه، بس هو يقول لي انا احس انك دائما تشتكي من اقل مجهود تسويه في البيت. نعم. فهو اليوم يعني زعلان ورافض ياكل في البيت بعد كده، ولا فطور ولا عشاء ولا كل شيء. وأنا صراحة بديك يعني أنا قلت له أنا امرأة ضعيفة، فبغى يشتريني أنا ما. سأتكلم عن ذلك يا أم محمد. أنت عندك خادمة ولا ما عندك؟ ما عندي. كم عندك من الأبناء؟ عندي واحد والآن حامل. ما الله يرزقك يوفقك. سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله. سعاد تفضلي. ألو. مرحبا سعاد تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. بارك الله فيك. الله يقبل منا ومنكم. تفضلي. أنا الأخت سعاد من إيطاليا. مرحبا بكم، حياكم الله. شيخي أريد أن أسأل، أنا حامل في الشهور الأولى. نعم. وفي الشهور هذه الأولى كان عندي مشاكل في التقيؤ. نعم. وما شابه. نعم. ذلك. نعم. والآن اليوم الأول صمت، ولكن عند الإفطار لم أستطع أن أكل جيدا. نعم. واليوم واليوم أيضا تقيأت مع في الصباح ولم أستطيع أن أكمل نهاري. يعني نعم لم تستطيعي من شدة الإرهاق والتعب يعني؟ من شدة الإرهاب والتعب أيضا مشاكل تقيؤ ومشاكل. نعم. فأريد أن أعلم ما حكم ذلك وكيف وإذ لم أستطع هل أستطيع الإفطار و أنت يعني طيب سأجيب عن ذلك، لكن طبعا أنت تعلمين أن القيء لا يقطع الصوم إلا إذا كان متعمدا من الصائم، يعني الصائم هو الذي تكلف أن يضع أصبعه ليتقيء، أما الحامل التي تتقيء رغما عنها هذه لا يفسد صومها بهذا، أنت تعلمين ذلك ولا لا؟ نعم. إذن أنت أفطرتي ليس بسبب أنك تقيأتي، لكن أفطرتي بسبب الإرهاق والتعب. أنا أفطرت بسبب الإرهاق والتعب. شيخي أنا لقد من شدة الإرهاق والتعب أنني كنت في مستشفى لمدة 4 أيام. أنت الصوم عندكم متى يأذن الفجر؟ على 48 دقيقة. 48 دقيقة ها؟ نعم. أو 2 ولا 8؟ يعني 2 ولا 8؟ لا على يعني على 8 مساء و40 دقيقة. الثانية طيب، والمغرب متى يؤذن؟ المغرب على 8:40. الإمساك على 3:30 والإفطار على 8:40. يعني المغرب. يعني وقت الصوم عندكم ليس طويلا، يمكن 15 ساعة تقريبا. طيب 17 ساعة. أو نعم أو 15، خلاص سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله شكرا. فيكم أو 17. نعم عبد الله تفضل، تبون نختم بعبد الله يا شباب عشان بس نجاوب. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مرحبا يا عبد الله، الله يحييك. نعم أنت طيب. يا مرحبا يا مرحبا بك. جزاك الله خير على سويك الطيبة. الله يجزيك خير. الشيخ عندي الله يسلمك بالنسبة للزكاة. أنا صار لي فترة يمكن قصرت شوي في الزكاة، وخاصة بالأخص اللي هي الأسهم. أي. الأسهم اللي هي مدرجة في السوق عندنا هنا في الإمارات. نعم. أنا مرت علي فترة امتلكت عدة أسهم من عدة شركات، وتقريبا نقول 4 سنين إلى 3 سنوات ما طلعت الزكاة. وحاليا في الوقت الحالي هذه لكل الشركات أو كل الأسهم اللي موجودة عندي يعني صرفتهم في بداية 2011، فودي أزكي السنوات اللي طافت بحكم أن مفروض أني كنت أزكي كل سنة بسنته، ولكن قصرت في السنين اللي طافت. أي. فما أدري وش الرأي الشيخ الحين، هل يوجب؟ طيب. أنا حاولت الشيخ جان للعلم. أي. أنا حاولت أني أطلع اللي هو كل الأسهم اللي عندي اللي هو من بداية قول 4 سنين وراء، وحاولت أني أضبطها لدرجة أعطيتها شخصي أنه يحاول يطلع لي شو الأسهم هاي بالضبط كانت موجودة عندي وكم تسوى. انا لاني العلم حاليا ما ماني متاكد شو الاسهم اللي عندي كانت وكم قيمتها. اي نعم. فحاليا في الوقت الحالي ما يعني ما اقدر اقول، ما اقدر اقول لك اني ما امكنني اني اوصل للرقم الصحيح. طيب كم الكميه؟ عبد الله الاسهم اللي عندك هي اسهم ايش يعني؟ هل هي اسهم صناعيه مصانع ولا اسهم تجاريه؟ والله يا شيخ هي فيهن هي تعتبر شركات ربحيه وشركات خدميه يعني. اي لان عبد الله يعني لو واحد فرضا يملك مثلا 100 سهم في مثلا في مصنع يصنع صابون مثلا. نعم. هذا المصنع لا يلزمك كل سنه تشوف كم يسوى ال 100 سهم، قال والله ال 100 سهم تساوي 100 ألف مثلا فأروح أزكي 100 ألف. لا، هذه تزكى إذا كانت أشياء في عروض تجارة. أما الأشياء الصناعية فأنت تملك جزء من المصنع، تملك جزء من المصنع بآلاته وأجهزته ومستودعاته، وبالتالي لا تزكي إلا فقط الأرباح إذا ضممتها إلى مالك وحال عليها الحول. أما إذا كانت الأسهم أسهم في شركات تعمل بعروض تجارة، مثلا شركات تعمل في بيع وشراء مثلا الحديد ولا ما شابه ذلك. نعم. ففي هذا الحال تشوف كم تسوى الأسهم وتزكيها، تزكي قيمة السهم. فهمتني؟ إيه كم قيمته في السوق؟ إيه كم قيمته في السوق؟ أحسنت. إذن عبد الله ليس كل الأسهم يجب فيها الزكاة في أصل السهم والربح، بعضها يجب الزكاة في الربح فقط وبعضها في أصل السهم. أنا مشكلتي وين الشيخ؟ أي وبعطيك مثال عبد الله، دام إنك تتصل من الإمارات بعطيك مثال. أنت الآن يا عبد الله لو إنك تملك مخبز، المخبز هذا فيه مجموعة من الأجهزة تسوالها مليون درهم مثلاً، إذا حال الحول هل يجب تزكي مليون درهم؟ من الأصول اللي تعتبر أصول ثابتة. أحسنت، أصول ثابتة، ممتاز. يجب تزكيها؟ أتوقع من الدخل. لا أحسنت، تزكي الدخل، تزكي لو كان المخبز يوميا يدخل لك مثلا 1000 درهم وأنت الألف درهم هذه حفظتها حتى حال عليها الحول تزكيها، لكن لو الألف درهم حقت اليوم الأول أخذتها وعطيتها أمك هدية، الألف درهم حقت اليوم الثاني حطيتها مع 1000 درهم ثانية وبعدين اشتريت بها جوال، الألف درهم اللي بعدها 30,000 كذا اشتريت بها سيارة، ثم انتهت السنة وأنت ما جمعت شيء ما عليك زكاة. حتى لو قال لك واحد يا أخي أنت تاجر يا أخي تملك مخبز بمليون درهم كيف ما عليك زكاة؟ تقول الزكاة تجب على المال أو على عروض التجارة، أما الزكاة على الأصول الثابتة سوى الأراضي، الأراضي عروض تجارة أخرى، لكن واحد عنده مصنع في أجهزة، واحد عنده مغسلة ملابس، واحد عنده مخبز، هذا ما يجب فيه الزكاة على الأجهزة والأصول. صحيح الشيخ، أنا وين مشكلتي مشان تكون ما ودي أطيل عليك لأن بعد غيري لها حق أنه يستفيد في المواضيع. أنا تقريبيا ما مش المشكلة عندي في الـ في الـ في الـ أنا المشكلة لغاية الحين ما قدرت أحصل على الأرقام اللي أنا أقدر أطلع منها الزكاة. أنا حتى بيني وبين نفسي ودي أطلع له بزيادة لأن الزيادة ما ضر، بس المشكلة وين في النقصان. خلاص أنت أعمل بالأحوط يا عبد الله، أنت اجلس خذ ورقة وقلم وفكر شوي واعمل بالأحواط أني كنت أملك كذا وزكاة 2.5% منها كذا، ويعني والله تعالى بارك الله. أعطونا خديجة وبعدين الشباب إذا عطنا. طيب تفضل يا خديجة. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا البارح صمت، أنا عايشة في سويسرا، والبارح صمت لكن كان صعب كتير، يعني كنت ما نقومش من الفراش، واليوم رحت للشغل وكان عندي إقياء كتير ومن بعد رجعت للبيت لأنه في الشغل قالوا لي ما تقدريش تخدمي أنت هكا بالإقياء والتعب. أنت خديجة حامل؟ لا. إذن سبب القيء ما هو؟ لأني ما شربتش كتير الماء، لأن أشرب كتير الماء والحاجات يعني الحلوة مثل الشاي وهيك شيء. أنا صغيرة مش متزوجة يعني مش حامل. طيب يا بنتي، أنت هل تشكين من أي مرض؟ عندك سكر؟ عندك شيء؟ ما بعرف يعني ما شفتش طبيب، لأنه هالفكرة اللي نشرب كتير ما عرفتش أسكر عندي سكر ولا ما عنديش سكر. يمكن. طيب الصوم عندكم كم؟ 18 ساعة ممكن؟ 18؟ 17 ساعة. طيب أنا سأجيبك عن ذلك يا بنتي إن شاء الله. طيب أيها الأحبة، إحنا عندنا أسئلة لسه ما جاوبناها لكن هذا هجم علينا فاصلة، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي عبد العزيز من العراق كان سأل عن الكريمات التي يستعملها الإنسان وهو صائم لا بأس بها. الكريم عادة يشربه الجلد لكن لا يدخل إلى الجوف، لا بأس بها، سواء كانت كريمات يعني مرطبة للبشرة أو كريمات علاج مراهم دواء الحساسية أو لتفتيح البشرة، ما عليك بأس إن شاء الله. آيات القلق لا يوجد آيات، يعني فيما أعلم أنا لا أعلم هناك آيات مخصصة تقرأ عند القلق، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أورثه هذا من الاطمئنان في قلبه والسكينة في روحه إن شاء الله ما ينتفع به. أختي أيضا سأل عن حلق اللحية للإنسان لأجل العمل. طبعا حلق اللحية محرم والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. في العراق إذا كان الإنسان يعني احتاج أو في غيرها إذا كان احتاج إلى وظيفة ويعني اضطر اضطرارا ولم يجد وظيفة أبدا إلا أن يحلق لحيته وليس هناك وظائف أخرى، لكن لو قالوا هالوظيفة يسمحون لك أن تضع ولو شعارات بسيطة ولو عارضين، لكن يعني راتبها مثلا 1000، لكن الوظيفة الأخرى إذا حلقتها تأخذ 1500، فنقول خليك على التي فيها 1000 ومع وجود لحيتك. لكن لو لم يجد شيئا وأصبح أولاده على باب الطريق، ليس هناك أحد ينفق عليهم ولا يساعدهم ولا يطعمهم أو يسدد إيجار بيتهم ونحو ذلك، فحلقها من باب الاضطرار. فيعني أسأل الله أن يعفو عنا وعن أختي سلمى. ذكرت أن عندها رضيعة وتقول تتعبني عندما أقرأ قرآن وأصلي. النبي عليه الصلاة والسلام حمل في أثناء صلاته أمامة بنت ابنته زينب، فلا بأس للمرأة إذا كانت بنتها تبكي أو ولدها الصغير أن تحمله وهي تصلي، فإذا سجدت وضعتها، فإذا رفعت حملتها وتستمر في صلاتها على مثل هذا الحال. كذلك قراءة القرآن، لو أمسكت مصحفا صغيرا ووضعت البنت في حجرها، وأنت مأجورة بلا شك، يعني رعاية المرأة لبيتها وقيامها عليه وحرصها على على على أولادها وعلى زوجها، هي مأجورة على ذلك، وهي إن شاء الله تعالى بثوابها وحسناتها بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرت أيضا أن أمها توفيت قبل سنتين وأن أباها يريد الزواج وأن إخوانها يمنعونه من ذلك. لا يجوز يا أخي أن تمنعه مما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا كما أن الرجل لو منع امرأته مثلا من لبس الحلي أو منعها من لبس لون معين من الثياب دون سبب، نقول يا أخي لا يجوز، الله تعالى أباح الحلي للمرأة، وقال عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فلا بأس عليها. كيف تحرم عليها شيئا أحله الله؟ والله جل وعلا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فلا يجوز. ويقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز أن يعني أن الإنسان يبدأ يحرم أشياء أباحها الله سبحانه وتعالى. هذا الأب لا يحتاج إلى يعني بنت تخدمه أو إلى ولد يخدمه، يحتاج إلى امرأة تبيت معه، ويعني وهو عمره ليس متقدما كثيرا في السن، ليس عمره 100 سنة، الرجل في 65 و65. عمر رضي الله تعالى عنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه وعنها كان عمره 60 سنة. فعمر 60 و65 إذا كان الرجل محافظا على صحته لا يعتبر شيخا كبيرا، فلا يجوز لهم أن يمنعوه، وهم آثمون بذلك، وينبغي أن لا يحول بينه وبين الزواج لا بأسلوب يعني جسدي ولا بأسلوب معنوي، لا يحول بينه وبين الزواج بكثرة الكلام والإفساد، ولا يحول بينه وبين الزواج بالأسلوب المعنوي بأن يقولوا له يا أبانا إن تزوجت نقاطعك، إن تزوجت ما ندخل عليك، إن تزوجت كذا، فهذا لا يجوز شرعا أن يعني أن يفعل. يا أخي لا يجوز أن يمنع الأولاد وأباهم من الزواج حتى مع وجود أمهم. وها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج على عائشة رضي الله تعالى عنها عددا من النساء، وهو الذي يسأل عليه الصلاة والسلام ويقال يا رسول الله من أحب الناس إليك، فيقول عائشة، ومع ذلك تزوج بعد عائشة عددا من النساء. فلا يجوز لهم أن يمنعوه سواء كانت أمهم موجودة، فكيف إذا كانت أمهم متوفية، نسأل الله أن يغفر لها. فاطمة سألت عن الخاتمة، تقول هل إذا مات الإنسان وهو على معصية يعتبر هذا سوء خاتمة؟ بلا شك، الإنسان الذي يموت أعوذ بالله وهو سكران أو وهو يرتكب معصية معينة، بلا شك أن هذا نسأل الله العافية هذا سوء في الخاتمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث أحدكم على ما مات عليه، يبعث أحدكم على ما مات عليه. ولما كان عليه الصلاة والسلام في الحج وكان رجل معهم قد لبس إحرامه، فكان يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فوقصته ناقته، يعني زلت رجل ناقته، زلت قدم ناقته، فوقع الرجل من عليها على رقبته ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، يعني لفوه بالإحرام الذي عليه بالإزار والرداء، كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه من أحسن الخاتمة، قال يبعث يوم القيامة ملبيا. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى يعني من أن يقبض وهو على معصية من المعاصي. ذكرت تقول يعني أنهم قابلوا منصرة في أحد البلدان وأنها تحدثت معها، لا بأس يعني أن الإنسان يتحدث مع أصحاب الأديان الأخرى سواء كانوا من عامتهم أو كانوا من دعاتهم وعلمائهم، إذا كان يتقن فن الكلام ويتقن يعني عنده معلومات شرعية يستطيع أن يؤثر بها فيهم. لكن أن يدخل الإنسان في نقاش وهم ربما يوردون عليه بعض الشبهات فلا يستطيع أن يرد عليها، وربما أدت به هذه الشبهات إلى أن يفسد دينه هو، فيكون كالذي أراد أن يكحل عينه فأعماها، فهذا لا يجوز أن يدخل الإنسان في نقاش وحوار إلا وهو على قدر. وكذلك أنا أوجه إخوتي وأخواتي الذين يسافرون إلى دول أوروبا، يعني إلى أن يعطوا صورة طيبة عن الإنسان المسلم. يعني حتى لو جاءك داعية نصراني يدعوك إلى النصرانية، تعامل معه بتعامل يعني رفيق، تعامل الداعية المسلم، تعامل أخلاق الإسلام، يعني حتى يرى منك ما يجعله ربما يلوم نفسه ويقول يا أخي أنا أخذت نظرة سيئة عن الإسلام. فإذا المسلمون ناس طيبون وأخلاقهم حسنة ورفيقون في التعامل، فنحن سفراء للإسلام في كل موطن، لا بد أن يحرص الإنسان على أن يعطي الصورة الحسنة عنه. أم محمد تقول أنها متزوجة وتعمل وأنها حامل وزوجها زعلان عليها. يعني أنا أودي أم محمد أن تحاول أن تكسبي زوجك بالأخلاق الحسنة واللطف في التعامل والرفق معه، وكذلك هو يكسبك بمثل هذا التعامل. ونسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبكم جميعا. ونرسل رسالة لأبي محمد أيضا إلى أن يرفق بامرأته ما دام أنها موظفة وحامل ومتعبة وعندها ربما طفل صغير أيضا يتعبها، إضافة إلى يعني ما تعمله في بيتها، فينبغي أن يرفق بها. أختي سعاد تقول أنها حامل في الشهور الأولى وأنها يعني تقيأت مرارا وأنها تتعب. أنا أجبت سؤالها. وعموما المرأة الحامل خاصة عند الذين يقيمون في الخارج ممن ربما يصل الصوم عندهم إلى 17 ساعة أو يزيد عن ذلك، فأمثال هؤلاء يجب عليهم الصوم بلا شك من يعني من طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيجب الصيام طوال اليوم. لكن إذا كان الإنسان منهم شعر بتعب شديد، أو مثل هذه الأخت حامل وأتاها قيء وإرهاق شديد يعني، فصارت في حكم المريض، فإن الذي يؤدي به الصوم إلى شدة مرض أو شدة إعياء أو يقعده عن الحركة، لا يستطيع أن يتحرك أبدا ولا أن يقضي مشاغله، لا يستطيع يعمل ولا يستطيع أن يكتسب لأولاده. مثلا سائق تاكسي وأراد يقوم يشتغل فقال والله أنا في رمضان أنا صايم ما أقدر أشتغل، طيب من سينفق على أولادك؟ من سيحضر لهم طعامهم وشرابهم؟ ففي مثل هذا الحال إذا كان الصوم يؤدي بالإنسان إلى المرض، يؤدي به إلى يعني الإرهاق والتعب الشديد الذي لا يستطيع أن يعيش حياته معه إلا على فراشه كأنه يعني مقعد مشلول، ففي هذا الحال يجوز له الفطر ويكون في حكم المريض. لكن لا يعني كلامي هذا بأن كل إنسان يشعر بنوع تعب يقول والله الشيخ قال لنا يجوز أن احنا نفطر، يلا افطروا يا جماعة اليوم في تعب. لا، المسألة ليست لها الدرجة، كلنا نصوم ونتعب. أنا صايم وربما صومنا أقل من صوم إخواننا في أوروبا، يعني نحن نصوم في يعني في الإمارات قرابة 14 ساعة أو 15 ونشعر بتعب، لكن ما يعني أن نقول والله تعبان بالله يلا أعطوني ماء أنا وحليبا وكذا. لا، الأصل في الصوم أن يصبر عليه الإنسان وهو تكليف. الصلاة فيها تعب، الصوم فيه تعب، الحج فيه تعب، الزكاة فيها تعب في إخراجها وحسابها ومنازعة حب المال في داخل النفس وإخراجها وانتزاعها من المال، هذا كله تكليف وهو عبودية لله. لكن إذا وصل الإنسان إلى مرحلة كأنه مريض وصار في حكم المريض فلا بأس له أن يفطر، لكن لا يعني هذا التساهل في مثل ذلك. أختي خديجة سألت مثل هذا السؤال وهو جوابها أيضا بأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكمل صومه، لكن إذا أدى به ذلك إلى يعني إلى مرض وكثرة تقيؤ وشبه إغماء وكذا فأفطر فلا بأس عليه في ذلك. تعطونا اتصال يا شباب ولا نأخذ الفيسبوك؟ طيب، هذا يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وأنا أشاهدكم يا شيخ في من بلد بعيد، وأسأل الله تعالى أن يأجركم على ما تقدمون لنا. ويقول فضيلة الشيخ أنا عندي مشكلة وأريد الكلام بيني وبينك، يعني يمكن يرسل على إيميلي. يقول أنا صليت خلف إمام، هذا عبد الله الغامدي يقول صليت خلف إمام بعد ما انتهينا من الصلاة، قال إنه لا يسلم، إنه قبل لا يسلم تذكر أنه كان يتوضأ ما مسح على الشراب، هل أعيد الصلاة أم لا؟ الإمام إذا تذكر في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، سواء أنقص بعض أعضائه لم يتوضأ لها، أو أنه يعني صلى على غير وضوء، أو أنه أحدث ولم يعلم بذلك، فالحل هنا أن يخرج من الصلاة وأن يقدم أحدا يصلي وراء، يصلي يكمل الصلاة بالناس، وصلاة الناس صحيحة. وبالتالي إذا الإمام قصر كما أن هذا الإمام قصر ولم يخبر الناس إلا بعدما سلم، قال يا جماعة ترى أنا مسحت على شرابي، نسيت أن أمسح على الشراب، وبالتالي وضوئي غير كامل، وبالتالي صلاتي غير كاملة. ففي هذا الحال صلاته هو فقط الذي يلزمه إعادتها، أما أنتم فصلاتكم صحيحة. يقول سونا حسين، تقول لي صديقة مقربة جدا إلي دائما تصلي وتصوم متواصل على قراءة القرآن لكنها غير محجبة، وتفعل شيئا جيدا يزعجني وهو أنها وتفعل شيئا جدا يزعجني وهو أنها تلبس لباس السباحة في المسابح المختلطة. حاولت أن أنصحها لكن لا نتيجة لذلك، وأنا أنصحها مرارا وهي وأنا صديقتها لا أثق في أخلاقها مع أنها جدا خلوقة، والمشكلة هذه عادات أهلها، عادات أهلها. أما هل دعائي لها في قلبي يكفيني؟ يعني طبعا لا يجوز لها أن تلبس مثل هذا اللباس الفاضح أمام الرجال الأجانب، هي لا يجوز أن تلبس لباس السباحة الفاضح هذا الذي يسمى بالبكيني أمام النساء، فضلا عن أن تلبسه أمام الرجال، هذا من أعظم المحرمات ولا يجوز. والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، ولا يجوز لها أن تفعل مثل ذلك، وهذا من أعظم الأخطاء التي بدأت يعني بعض الفتيات تقع فيها مهما كانت أخلاقها حسنة. يا بنتي لا تنظري إلى ابتسامتها ولطفها معك، انظري أيضا إلى عفتها، إلى حرصها على كرامتها، إلى حرصها على أن لا ينظر إليها إلا من يباح له النظر إليها من زوجها. أما إذا كانت المرأة على مثل هذا الحال هذا ما يجوز شرعا، ولا أنصحك حقيقة بمصاحبتها إلا إذا كنت تصاحبينها نصحا وتوجيها وتذكيرا بالله. أما أن يعني تصاحبيها وهي على مثل هذا الحال والله يا بنتي يعني لا أنصحك. الله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الأصل أن يصاحب الإنسان أهل التقى والصلاح. أحمد تفضل يا ابني. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. الله يعطيك العافية. ألو. تفضل أحمد أسمعك. شيخي أنا عندي في ما بتصلي وحبيت اتصل معك مشان اللي حاولت معه بشتى الوسائل وما عم ترضى. ما يعني ما تقول تصلي أو إيش؟ ما فهمتك. يعني شيخي ما تفعل متصلي، ما عم بتصلي. زوجتك لا تصلي. إيه. ايه وحاولت معه يعني بالعنف حتى بالقسوة يعني وبالطيب وباللين وما بتجاوب. من متى متزوج يا احمد؟ من 12 سنة. وهي من 12 سنة ما تصلي؟ نعم. منذ ان تزوجتها وهي ما تصلي من زمان؟ من متزوجت ما بتصلي. اعوذ بالله، ما تصلي ابد ولا تصلي وتترك؟ أبداً شيخي ما بتصلي. أعوذ بالله. طيب إيش السبب؟ إيش اللي خليها ما تصلي؟ والله يا شيخي ما بعرف، حاولت معها يعني وعلمت الصلاة وصليت يمكن يوم أو يومين وبطلت. هي عندك ممكن أكلمها؟ نعم. هي جنبك ممكن أتكلم معها؟ إيه. عطني إياها. نعم. أي أختي، السلام عليكم أختي. وعليكم السلام. الله يحفظك يا رب، يوفقك ورمضان كريم. الله يسلمك. علينا وعليك إن شاء الله. إن شاء الله صايمين وما تتعبوا في الصيام. إن شاء الله. شيخي هذا جوزي كل ما صليت يعني بيقعد بيتمسخر علي، هو وأخواته الكل بيتمسخر علي، مشان هيك ببطل صلي. طيب لا تصلي أمامهم يا أختي، أنت أم من؟ إيش اسم ابنك؟ أيوة. أنت أم محمد؟ اسمعي اسمعي يا أختي، صلي لوحدك في غرفة، لا تصلي أمامهم. إذا هم يتمسخروا عليك لا تصلي أمامهم، أنت تصلين لله ما تصلين عشانهم هم. إيه لكن استمري يا أختي في صلاتك، وصلاتك لوجه الله وقرب إلى الله، ما عليك من زوجك ولا من إخوانه وأخواته، يضحكون لما يضحكون. وأنا أدعو لك إن شاء الله أن الله يوفقك للصلاة دائما بإذن الله، وتكون من هالساعة إن شاء الله توبتك إن شاء الله. الله يحفظك. بدي تحكي معك. طيب عطينا أختك. ها. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا أختي، الله يحفظكم. مبروك صيامك يا رب. الله يقبل منه ومنكم. ودي أختي تنصحي أختك أنها تحافظ على الصلاة إن شاء الله، وربي يدخلكم الجنة مع بعض. ان شاء الله. شيخي انا عندي جوزي كثير عسر وما بيرد علي، يعني انه ما كمان ما بيصلي وبيشرب عندي اياه، شو بدي اسوي معه عشان يبطل المشروب؟ استمري يا اختي في نصحه وتوجيهه وذكري بالله وقولي له شرب الخمر حرام، ومن مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، واحنا في شهر كريم لازم يتوب. ايوه وانصحيه وادعي له، ادعي له دائما، ادعي له اذا صليتي ادعي له ان الله يهديه ويصلحه. الحمد لله رب العالمين. لا ان شاء الله انت ان شاء الله انت ان شاء الله حرمه طيبه واختك ان شاء الله، الله يوفقكم بارك الله فيكم. ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله معنا؟ ابو عبد الله ولا راح؟ طيب اعطوني بس يا شباب فرصه اجاوب كم سؤال هنا. يقول يا شيخ ما حكم وضع العطر أو العود أو البخور، هل هذا يفطر أم لا؟ يقول أخوك أبو محمد من البحرين، وضع العطورات ما يفطر، كذلك البخور. البخور إذا الإنسان قربه إليه واستنشق الريح ليدخل إلى جوفه، بعض العلم ذكر أنه يفطر بناء على أنه تعمد أن يدخل جزءا له جرم إلى جوفه، بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول لا. لكن الإنسان لو وضع البخور في البيت أو في المسجد فصارت الرائحة في المسجد عموما أو في البيت عموما هذا لا يفطر، لكن لو قربه إليه وجعل يستنشق هنا يعني يفطر على قول بعض العلم. يقول فضيلة الشيخ الحمد لله أنا بدأت في الحفظ، لكن ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن؟ هذه أخت الفقيرة إلى الله. ليس هناك طريقة محددة لحفظ القرآن، كل إنسان بحسب ما يرتاح إليه. لو قال واحد أنا أرتاح أني أخذ 10 آيات 10 آيات أقول طيب افعل ذلك. واحد قال لا يا أخي سبحان الله أنا أحب أقرأ دائما سورة يوسف فأنا سوف أحفظ سورة يوسف كاملة، وإذا انتهيت يا أخي أنا أحب دائما سورة مريم سأحفظ مريم، ما عليك بأس أن الإنسان يقطع أيضا بعض السور حتى يكون مجموع ما يحفظ مثلا 10 أجزاء 15 جزءا حتى يعني ييسر الله تعالى له أن يحفظ كاملا. طيب هذا أيها الأحبة فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في اتصالات الشباب عطوني إياها أو طيب عطنا مريم. تفضل يا أختي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين، السؤال الأول برقمك الخاص فيه، السؤال الثاني بقول العلني. تفضلي. لو سمحت أبي أعرف ما حكم قص الحواجب؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني برقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله. أم ريان تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا حابة أسأل سؤال، والدي توفى قبل 3 أسابيع وراح البحر، وأول ما دخل على البحر طاح على وشه، قلت له النوبة القلبية وطاح على وشه وتبغرر شوية، يعني شافوه 2 شهود كان يحاول يحرك بيداته أنه يقوم بس ما قدر ومات توفى على طول. راحوا يشوفوه قلب على البحر وأخذوه وودوه المستشفى وكان ميت الله يرحمه. الله يغفر له. أبغى سؤالي هو هل هذا يعتبر والدي يعتبر شهيد؟ أنه غريق يعني؟ أيوة. والله إن شاء الله أرجو ذلك بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الغريق شهيد، وأرجو بإذن الله أن يكون له ذلك، عسى الله يغفر له ويرحمه يا رب. شكرا. ولا تنسوا من الدعاء له. أحمد تفضل. وعليكم السلام مرحبا يا أحمد. الشيخ كيف حالك؟ يا مرحبا يا أحمد، أنت من الأحواز؟ الله يسلمك. نعم. أقول أنت من إيران من الأحواز؟ لا لا من مدينة تركيا. مرحبا بك حياك الله يا أحمد تفضل. الشيخ نحن في سفر، يعني هل هنا صلاة تراويح وصلاة يعني راكب في مكان مسافرين؟ اي نعم المسافر يصلي صلاة التراويح لكن لا يصلي السنن الراتبة، يعني لا يصلي سنة العشاء 2 ركعتين ولا يصلي سنة المغرب ولا سنة الظهر، اما صلاة الضحى وقيام الليل وصلاة التراويح فيسن له ان يصليها. بارك الله فيك حياك الله يا احمد. ابو غارف يا مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ العراف الخشب الدم من اي نعم يعرف الواحد خشب الدم اي عراف يعني بغزارة، وش حكم صومه؟ ما يفسد الصوم يا ابو غارف الا اذا اجهدك لدرجة انك صرت مريض يجوز تفطر، اما مجرد خروج الدم من الانف فهذا لا يفطر الصائم. وش طيب يا شيخ دعاء شو اسمه العين؟ دعاء العين في أدعية، في أذكار تقرأها على نفسك، يعني أني أقولها طويل بيأخذ منه وقت، لكن لو دخلت النت بتلقى لي مقاطع في اليوتيوب تتكلم عن العين، لو كتبت مثلا العريفي زايد العين لا وزايد الحسد أو كذا بيطلع لك مقطع. طيب طيب بارك الله فيك أبو غارف، يا مرحبا بك. أبو سالم تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله بالله يا شيخ. والله الله يحبك يوفقك. والله أني من زمان أتمنى أني أسمع صوتك. الله أنت جزاه خير يا ربي، تفضل. يا أبو طول عمرك يا شيخ، عندي بخصوص، عندي أنا ضيقة في الربو الصدر. أي. عندي ربو. أي. وأستعمل البخاخ. أي. فنتولين. أي. الفنتولين وشو أي جوز يجوز ما يف الفنتولين ما يفطر. نعم. الفنتولين البخاخ ما يفطر. وإذا يجيك أحيانا رعاف، يجيني أحيانا رعاف رعاف دم يخرج من الأنف. أيوة. إي ما يفطر أيضا. جزاك الله يا شيخ. يا شيخ عندي موضوع بعد، لكن أبغيك تحت الهواء يا أخي، أبغي رقمك. أبشر يا أبو سالم، يعطونك إياه الإخوان إن شاء الله. يعني ما بند الحين أنت تحت الهواء. لا تبند الشباب يعطونك إياه. جزاك الله خير. الله يحييك. أحمد تفضل. السلام عليكم شيخ. يا مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ممكن عندنا سؤال؟ تفضل. المشروبات الغازية، المشروبات الغازية. ألو. أسمعك. المشروبات الغازية ما شأنها؟ البربيكان وهذا التايجر، هذا أكو ناس هم يقولون إنه هذا حرام وما أعرف شلون. قصدك البيرة هذه بربيكان وما شابهها هولستن وكذا؟ إيه يطلع إعلانات كثير على القناة العربية قنوات. إيه. إذا كان ليس فيها كحول، وغالب البيرة اللي تباع في داخل دول الخليج يعني خصوصا، وأيضا بعض الدول العربية ليس فيها كحول البيرة التي تباع في الأسواق. نعم. أما البيرة فهذه يجوز شربها. أما البيرة التي في الخارج في أوروبا ففي كثير من الأحيان يكون في نسبة كحول كبيرة تصل إلى 10% 7% 15%. أما البيرة التي عندنا فيسمونها الناس بيرة كما يسمي أولئك ما عندهم بيرة، لكنها ليس فيها كحول وبالتالي لا بأس بشربها. شيخ شيخ يقولون هو ما شعير أنه يقولون خالي من الكحول. اي ما في بأس، يجوز تشربه، ما في بأس ان شاء الله. ابو جراح. السلام عليكم. يا مرحبا يا ابو جراح. وعليكم السلام. الله يحييك. بارك لك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا ابو جراح. يا شيخ عندي لك، عندي سؤال يا شيخ. اي سم كم بعد. وعندي انا داوم يا شيخ وقت التراويح. اي دوامي وقت التراويح بالضبط، التراويح المسجد قدامي بس ما اقدر اتحرك من الدوام. اي ملتزم في الدوام، هل هذا علي شيء؟ ما عليك شيء، لكن اذا انتهيت من دوامك حاول انك تصلي ما استطعت من التراويح ولو لوحدك، تصلي ركعتين ركعتين، ان استطعت تصلي 11 ركعه فحسن، اذا ما استطعت فصليها ولو اقل من ذلك، على الاقل انت ان شاء الله يعني تكون ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا ان شاء الله. الله يحفظك. ايش رقمك الخاص يا شيخ؟ خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله. ان شاء الله. عيسى تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا عيسى. وعليكم السلام. مبارك عليك يا شيخ. الله يبارك لنا وياك. طال عمرك عندي ثلاث استفسارات. تفضل. أول بادي طال عمرك، أنا اللي عرفته يقول لك قول الإمام آمين. أي. نقول أحسن بعد الإمام. أي. صحيح. يعني بعض أهل العلم قال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث رواه البخاري. يعني بعض العلم يقول إنه يستحب أن تقال بعدما يقولها الإمام، لكن القضية أن بعض الأئمة يتأخر في قولها أحيانا، وللأصل أن الإمام يقول ولا الضالين ثم يقول هو نفسه بصوت منخفض آمين مثلا، حتى الناس إذا قالوها يكونون قالوها بعده. طال عمرك السؤال الثاني. أي. عن جلسة التورك والافتراش. نعم. في التشهد الثاني. نعم. الحين مرات يومني لسنحن الرجل اليسار نلمس الشخص المصلي اللي على يمينك. اي فهذا احس انه مو بحلوه. اي لا انت يا عيسى اذا توركت في التشهد الثاني لا. نعم. يعني لا تقع كلك، والسنة ان اذا تورك ان يتكئ على يده اليمنى. يعني أنت تنصب يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتصير تتكى عليها، لا تقع عليه كلك. فإذا كان الإنسان سمينا بدينا وربما يؤذي من جنبه لا يتورك، أما اللي ما عنده أذى لغيره فيتورك. اليمين المصلي اليمين أقصد الرجل اليسار. أحسنت، عفوا أنا أقصد اليسار. نعم أحسنت، التورك على اليسار. نعم يتكى على يده اليسرى ويقبض بيده اليمنى، يحرك السبابة. نعم ويقبض بيده اليسرى على ركبته كما جاء في الحديث. سامحنا طولنا عليك طال عمرك. وآخر سؤال عندي عن السلام. أنا لاحظت أن الأغلبية يغلطون بأنه يقول لك السلام لازم السلام عليكم وانته مجابل يعني وجهك سيدة. إيه يعني قبل أن يلتفت. نعم قبل أن يلتفت ورحمة صدقت. الله تلتفت على اليمين. أحسنت صدقت. وبعض الناس فعلا يخطئ أنه إذا انتهى إنك حميد مجيد التفت ثم قال السلام عليكم، والأصل أن يبدأ السلام قبل أن يلتفت. صدقت. أختي رغدة تفضلي. أنا مرحبا شيخي. مرحبا حياكم الله شيخي. بدون زحمة سؤال. تفضلي. والدي توفى مثلا خارج المحافظة مالتنا واستشهد يعني شاهد قبل ما يموت، هل هذا شهيد؟ أسأل الله تعالى أن يجعله كذلك يا رب العالمين. شكرا. بارك الله فيكم. يحيى تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا يحيى. سلام يا شيخ. تفضل. ألو. تفضل يحيى أسمعك. أنا عندي سؤال. تفضل. أنني حلفت على زوجتي أنها أمرتها في الأيام الماضية أنها لا تلتقي بعد أقاربها، وأنني تشاجرت معها وفي هذه الحالة بغيت أنني أخيفها بعد أنني قلت لها إن التقيت بهذا الناس أنك حرام، يعني باش نخوفها برك باش مت حتى لا تلتقي بهم. حتى لا تلتقي بهم. نعم. وأنها في الأيام الماضية كان عندهم حفل زفاف، والتقت بهم. والتقت بهم. طيب أنت زوجتك لما منعتها أنت، هل تقصد أنت أنها لا تلتقي بمن بأولئك في جلسة لأنهم ربما أفسدوها بكثرة الكلام معها ووصايا معينة؟ نعم شيخ. أي وبالتالي هي في الزواج لم يوصوها بشيء، إنما فقط سلمت عليهم ومشت. نعم. إذن ليس عليك وعليها وليس عليها بأس إن شاء الله. بارك الله فيك. عمر تفضل. عمر يتصل من وين يا شباب؟ طيب إذا جاء اتصال من الخارج أعطوني أنا بوضح مسألة يا الإخوة. بالنسبة لليمين، اليمين أنواع. أنا هناك يمين اسمها يمين لغو، مثل اللي أقول له مثلا خذ مثلا فنجال قهوة، يقول له أقول والله أنت أخذ، يقول لا والله فأضعه. هذا في الغالب أنه يمين لغو يجري على اللسان دون أن يقصد الإنسان أنه يعني يمين، مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل نعم والله ولا والله. مثل لو قلت لي مثلا بتحضر اليوم العرس، قلت لك إيه والله بجي، ثم لم آتي، فقلت لي إذن يلزمك كفارة لأنك قلت إي والله، فأقول نعم، لكن كلمة والله هذه يعني لا تعتبر يمينا لأنها تجري على اللسان نذكر الله تعالى يعني تبركا، وليس المقصود أن يعقد اليمين، هذا يمين اللغو. هناك يمين اسمه يمين الإكرام، مثل مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل اللي يقول مثلا والله أنت تشرب قهوة يا أخي كل، قلت لا والله بس يكفي تعشيت، قال والله أنت أكل، وهو يقصد الإكرام لا يقصد منعك من شيء أو إلزامك بشيء، إنما يقصد زيادة الإكرام. فهذا أيضا عدد من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين يفتون أنه لا يلزمه كفارة ويلحقونه باللغو. النوع الثالث من اليمين هو الذي يكون له سبب، مثل مثلا مثلا لو أنا فيه جارنا مثلا يعني يشرب خمر، فقلت لزوجتي والله إن ذهبتي إليهم إن زرتيهم هذا بيت هذا السكير إن زرتيهم فأنت طالق، ثم بعده بشهرين ثلاثة تاب الرجل وصلح حاله وترك الخمر فذهبت إليهم زوجتي، هل في هذا الحال يكون وقع عليها يميني؟ لا، وذلك لأني أنا حلفت لوجود سبب معين، فإذا هذا السبب زال زال اليمين معه حتى لو لم أصرح بهذا بلساني. هذه نقطة مهمة. لذلك الأخ قبل قليل قال لزوجته إن ذهب إن قابلت رفيقك إن قابلت قريبتك فلانة أو قريبك فلان فأنت علي حرام، فلو قلنا له لماذا منعتها لقال إنه يقول لها كلاما يفسد بيني وبينها فأنا لا أريدها أن تقابله، لكن لو أنها رأته في عرس سلمت عليه أو في دعوة على وليمة وسلمت عليه سلاما سريعا دون أن تجلس معه وتستمع إليه فهذا لا يعتبر حنيثا عليك في يمينك. أما اليمين الذي يلزم عليه الكفارة فهي اليمين المنعقدة الذي يقصدها الإنسان، مثلا نقول مثلا هل ستأتي اليوم إلي؟ فقلت نعم، قلت أحلف أنك بتأتي، قلت ما يحتاج حلف، قلت لا أحلف حتى تؤكد لي لأنك دائما تعدني وتخرف، فقلت والله العظيم أن أتيك الليلة ثم لم تأتي، في مثل هذا الحال يلزمك الكفارة. أو لو قلت مثلا قال لي ولدي أعطني 100 ريال فقلت أعطيك غدا، قال يلا أحلف أنك تعطيني، قلت والله إذا جاء بكرة أعطيك 100. ففي مثل هذا الحال إذا جاء غد الغد ولم أعطيه يلزمني الكفارة، هذه يمين منعقدة. هناك يمين أخير وهو اليمين الغموس وهو اليمين الكاذب، مثل الإنسان الذي يقول مثلا والله أن فلانا جاء ولا والله أنه ما جاء وهو كاذب، فهذا عذب اليمين الغموس وهو من الكبائر ويعني لا يجوز له أن حتى الكفارة ما في كفارة وإنما يجب عليه التوبة منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم تقبل منا صيامنا وأثبنا على قيامنا يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم فاعتق رقابنا من النار برحمتك وكرمك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النيران يا رب العالمين. اللهم إنك تزين الجنان في كل يوم وتقول يوشك عبادي الصالحون أن يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوك، اللهم فاجعلنا من هؤلاء العباد الصالحين الذين تتشوق إليهم الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم اكشف ضر المتضررين وفك أسر المأسورين واكشف الجوع والمسكنة والحاجة عن إخواننا في الصومال يا رب العالمين. اللهم كن لهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من